أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول: هل الضيف من تدعوه أو من يأتيك؟ ويقول أيضا: هل هو من ينزل بك أو من هو يكون على سفر ويأتي؟ الذي يظهر أن هؤلاء كلهم ضيف، إن نزل بك يعني مقدما من غير طلب منك فهو ضيف نازل، وإن دعوته فهذا أكثر وأكثر، فأنت إذا دعوته للضيافة فهو ضيف. فالذي يظهر فأن الضيف يتناول هذا وهذا، فكلهم ضيف له حق الضيافة، لكن إذا دعوته فأنت ألزمت نفسك بهذا ويكون حقه ألزم وأكبر. أحسن الله إليكم. ينبه على ملاحظة وهي كثرة المنافسة في عرض الأطعمة والأشربة على الضيوف. أحسنت، هو فعلا هذا الأمر، هذا بعض الناس لا شك يبالغون في هذا، ويخشى أن الأمر ينقلب من الثواب والأجر إلى الإثم، خاصة إذا فرط في هذه الأطعمة وأهملت. وبعض الناس يعني يجتهد ويريد إكرام الضيف، هذا شيء طيب، لكن لكل شيء يعني حد، وينبغي له أن ينظر في العواقب. فربما يجمع أصناف الأطعمة والحلوى والفواكه ثم ربما يتركها لأهل البيت ولا يساعدهم في تصريفها، وقد يكون أهل البيت من الناس الذين يهملون، أو كان عنده خدم لا يبالون، هم شبعانين ولا يبالون بغيرهم ولا وهذا مسؤوليته على رب البيت وربة البيت كذلك. أيضا ربة البيت ينبغي تنبه، إذا كانت لا تستطيع أن تصرف الأشياء تنبه زوجها على أنه ينبغي أن يتصرف بما يليق، إن كان هذه الأطعمة سوف يستفاد منها ويعطى المحتاجون وتكون نظيفة وبحالة يعني صالحة للأكل، لأن بعض الناس يعني لا يفرق أن يقدم الأكل بعد الضيوف للحيوانات أو لبني آدم كله، هذا يعني هذا من الغفلة. إذا أردت يعني أنفق مما تحبون، ينبغي أن تنفق مما تحب، ما تترك الأطعمة هكذا وبغير مبالاة وتريد أن تقدمها للفقراء والمحتاجين، هذا لا يصلح، هذا ليس من شأن المسلم، بل عليك أن تتقي الله وتقدمها بصفة يعني تجعلها نظيفة، والأولى أنك أصلا ما تقدم إلا بقدر ما يحتاج إليه. إذا كنت تريد أن تطعم الفقراء والمساكين أعدد لهم طعام، أعدد لهم طعام وجبة ما تكلف شيء، وقدمها لهم نظيفة ما ما ما تناول منها أحد شيء. لكن إذا اضطرت مثلا وزاد، وهذا قد لا الإنسان يستطيع أن يتحكم فيه، لكن المسألة بالنسبة، كون النسبة تكون 5% 10% إلى شيء ما، ولكن أحيانا تكون النسبة أضعاف، يقدم لأضياف أضعاف ما يحتاجون إليه، فهذا من الإسراف والتبذير. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المار بين يدي المصلي في المسجد النبوي؟ المرور بين يدي المصلي هذا ورد فيه الحديث الشديد، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40. يقول الراوي: لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة. وأذن عليه الصلاة والسلام، بل أمر أن من صلى إلى سترة فجاء أحد يريد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، أو قال معه الشيطان، فقاله عليه السلام في شأن هذا المسجد، فأولى ما يدخل في الحكم مسجده عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي أن نتساهل بهذا. ولله الحمد نلاحظ أن الزوار يعني استفادوا من هذا الحكم، يعني نذكر قبل سنوات كان المرور بين المصلي بكثرة مزعجة، يعني قبل 15 سنة 20 سنة كان هذا، والآن نلاحظ ولله الحمد أن الحجاج والزوار كانوا لا يعني كأنهم لم يبلغهم هذا الحكم ويتساهلون فيه، فالآن قل ولله الحمد من تجده يعني لا يبالي بهذا. فينبغي لنا أن نعلم إخواننا ونذكرهم، وإدرأوا ما استطعتم كما جاء في الحديث، إدرأوا ما استطعتم، فأنت ادفع وأعطوا إشارة. أي نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد ما يدل على عمل وليمة عشاء بمناسبة المنزل الجديد؟ يقول: وهل من السنة السكوت أثناء تناول الطعام؟ بعض الفقهاء يعني يصنفون الولائم ويذكرون آثار في شأن الولائم، يعني وليمة العرس هي الأصل في هذا، وأيضا الوليمة للضيف. وفي شأن المنزل منهم من يذكر آثار أن الإنسان إذا نزل منزلا جديدا أنه يعمل ضيافة، لكن ما يحضرني الآثار، ما تحضرني الآثار التي عولوا عليها. وعلى كل حال أظل الأمر واسع في هذا، إن عمل شيء فبها، وإن لم يعمل وكذلك وليمة القادم من سفر ومن هذا القبيل. وشيء الثاني والسكوت عند الأكل، أيضا بعض أهل العلم يقول أنه ليس من السنة السكوت عند الأكل، بل ينبغي للمضيف أن يؤنس ضيوفه بالحديث والشيء الذي يليق بالحال، حتى قال بعضهم لو لم تجدوا أن تتحدثوا إلا عن أسلحتكم، يعني يثير شيء يدعو للارتياح وتبادل الحديث، حتى ولو يسأل مثلا قيمة كذا وكذا وكذا من الأمور التي تليق بحال الضيف. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم المبالغ والأجور التي يتقاضاها المرافقون المطوفون للحجاج من دول أخرى؟ قل هل يجوز هذا شرعا؟ ما حكم المبالغ والأجور التي يتقاضاها المرافقون والمطوفون للحجاج من دول أخرى؟ المرافقون والمطوفون. نعم. المطوفون ماذا يقصد المطوفين؟ فهنا يعني المطوفون هذا يعني مصطلح في الحجاز في المدينة ومكة للذين يستقبلون الحجاج ويهيئون لهم المنازل والمواصلات والنقل وما إلى ذلك. لكن بعض هؤلاء للأسف أنه لا يشرف البلد ويجعلها وظيفة طمع، ويستغل الضعفاء والغرباء من المسلمين، يستغلهم ويأخذ شيء لا، فإن كان ما يأخذ إلا بقدر تكلفته ويقدر لنفسه أجور تليق به تناسب أتعابه، فهذا قد لا يكون عليه حرج فيه. أما إذا كانت مثلا مكاسب وأطماع، وهذا للأسف هو المشهور في كثير من المطوفين، فهؤلاء هذا سحت، يأكلونه سحتا وحرام، ويشوهون سمعة أهل مكة والمدينة. أما المرافقون ما ندري، إذا كان مرافق مرشد يرشدهم فأيضا هو الآخر ينبغي أن يعطى بقدر ما بقدر عمله، ولا يحمل الحاج نفقات ما أنزل الله بها من سلطان. فكونه يعني يحمل الحاج أشياء هو ليس بحاجة إليها، أنا لست بحاجة إلى مرشد مثلا، لكن الشيء الذي ضروري لا بد منه قد يتسامح به، فما زاد عن ذلك فليتق الله أولئك الذين يطمعون بالحجاج ما يقول أنا بصفة مرافق أو مطوف أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الإحرام من مسجد التنعيم لأداء العمرة؟ ذكرنا مرارا أنه ما ورد عن الرسول عليه السلام الترغيب في هذا، بل هي رخصة أو إذن ورد في حق عائشة رضي الله عنها، فهي التي أتت بهذه العمرة لأنها كانت حائض وألحت على النبي عليه السلام وأراد أن يصرفها عن هذا، فلما ألحت أذن لها، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا الحكم، ولم يأتي أحد منهم بشيء من ذلك، ما أحد منهم عامل عمرة من التنعيم إطلاقا، وهم عشرات الألوف طوال عشرات السنين، أكثر من 100 سنة يترددون على مكة، وهم آلاف من الصحابة والتابعين يأتون من أقاصي الدنيا، من خراسان، من العراق، من المغرب، بلاد المغرب، من أفريقيا، من اليمن، بصعوبة وتعب، ومع ذلك ما يقولون نغتنم الفرصة ونخرج للتنعيم نأتي بعمرة، إنما هي عمرة محدثة بعد القرن الأول المفضل. أحسن الله إليكم، يقول عندما أصلي أحس في داخل الصلاة تصورات وأفكار، إذا نطقت بذلك كفرت، فلا أعلم كيف أفعل، وأحيانا أترك الصلاة، نرجو منكم طريقة علاجه، ولا يكون ذلك إلا في العبادة. على كل حال الله سبحانه وتعالى يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله إنه سمعنا، فإذا صار عندك شيء من هذا القبيل بادر إلى استعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقول أعوذ بالله منك، وإن كنت يعني خارج المسجد أو في طرف منه فانفث عن يسارك، انفث عن يسارك نفثا ليس تفلا، مثل ما في حديث عثمان بن أبي العاص لما اشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الشيطان حال بيني وبين صلاتي، فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهه إلى الاستعاذة، قل أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، فاستعذ بالله من الشيطان وأقبل على صلاتك ولا تبالي، حتى ولو حصل منك شيء من هذا القبيل لا يلحقك جزع أو حزن أو شيء من هذا القبيل فيفسد الشيطان عليك صلاتك، بل امضي في صلاتك واستعذ منه، وأسأل الله أن يكتب لك الشفاء والعافية وأن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين. أحسن الله إليكم، يقول نسيت راتبة الفجر وتذكرتها قبل صلاة العصر فصليتها، هل فعلي صحيح؟ نعم فعلك صحيح، فالصحيح أن السنن الراتبة للفجر والظهر والمغرب والعشاء تقضى، فإذا الإنسان نسيها أو نام عنها يقضيها حتى ولو بعد يوم أو يومين، متى ذكرتها فصلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال من في شأن ركعتي الفجر يصليهما بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس من فاتتهما، وأيضا أقر من صلاهما بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر كما في حديث قيس بن قهد لما وجده يصلي هاتين الركعتين أنكر عليه قال يا رسول الله إنهما الركعتان قبل الفجر، فسكت عنه عليه الصلاة والسلام. وتصلى الضحى، أي نعم كذلك الضحى إذا أراد يقضيها طيب، يعني ما لزمته من العبادة نوافل لك عادة تصليها، فإذا غفلت عنها أو انشغلت فكونك تقضيها من الليل أو من النهار فهذا شيء طيب. أحسن الله إليكم، يقول من انتقض وضوءه في صلاة الجمعة ثم قطع الصلاة وتوضأ هل يصليها ركعتين؟ لا، إذا فاتته الصلاة يصليها ظهرا، إذا رجع وقد انتهى الإمام من الصلاة ولم يدرك معه ركعة فيقضيها أربعا. أحسن الله إليكم، يقول هل من أعطاني 500 ريال من أجل الصرف وأعطيته 200 ثم قلت له الباقي بعدين هل يكون فيه ربا؟ الذي يظهر لي أن هذا ليس من صور الربا، لأن هذا ليس داخل في المصارفة، وإن كان الناس يقولون صرف، لأن الأصل الصرف ما بين الذهب والفضة والمصارفة والاصطراف، وهذا لا يدخل في هذا المعنى، فالذي يظهر لي أنه لا حرج في هذا. صلى الله عليكم، يقول هل يجوز لمن كان يصوم قضاء أن يفطر من غير عذر، وهل إذا جامع امرأته عليه كفارة؟ لا، أهل العلم يقول لا يجوز لمن يقضي رمضان أن يفطر في أثناء اليوم من غير عذر، إن كان له عذر كعذر الصيام في رمضان من مرض أو سفر فلا عليه، أما إذا كان يفطر هكذا من غير عذر تساهلا فلا يجوز، ما دام قضاء لا يجب بل يمضي في صيامه، بخلاف صيام التطوع، صيام التطوع كما جاء في الحديث أمير نفسه إن شاء أن يمضي في صيامه وإن شاء أن يفطر ولا يقضي، الصحيح أنه ما يقضيه ما دام تطوع. والجماع في القضاء لا يلزمه كفارة، لأن الكفارة إنما هي لحرمة شهر رمضان، فالذي يقضي الصيام لو فرض أنه جامع امرأته أو المرأة جامعها زوجها وهي صائمة، فإذا كان من رضا منها فقد فسد صومها وصومه كذلك إن كان صائما، وقد أثم إذا كان قضاء، لكن ليس عليهما كفارة، ليس عليهما كفارة. أحسن الله إليكم، يقول إذا شرب وأكل الصائم في نهار رمضان ناسيا فهل يقضي هذا اليوم؟ الصحيح أنه يقضيه، لا يقضيه خلافا للمشهور عن الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك يقول هذا يعني فسد صومه، وما ورد من العفو عن النسيان والخطأ إنما هو رفع للإثم، أما القضاء فلا بد، والصحيح قال جمهور أهل العلم، فقد جاء في الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليمضي في صيامه فقد أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه. أحسن الله إليكم، يقول ما حال حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الفقر فقال له تزوج، ثم جاء الثانية فقال له تزوج حتى تزوج أربع؟ على كل حال ما أذكر هذا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فالله سبحانه وتعالى وعد أن من ينكح يريد العفاف فإن الله سبحانه وتعالى يغنيه ويسر له سبل الرزق. وهذا يدركه الإنسان يعني إذا تدبر هذا الأمر، لأن الإنسان قبل الزواج قد لا يبالي، لا يبالي ما دام هو نفسه يعني صعلوك من الصعاليك، يمشي أين يبيت أينما كان ويأكل كيفما اتفق. لكن إذا ارتبط بزوجة وقد أولاد هنا يهتم، يهتم بسكن، يهتم برزق، يبحث عن شيء يدفعه هذا إلى العمل، يدفعه إلى العمل. أما إذا كان هكذا بدون فيتساهل، يتساهل ولا يبالي حتى بنفسه. ويروى عن أبي جعفر الصادق رضي الله عنه أنه جاءه رجل يشتكي الفقر، فقال له تزوج، فتزوج ثم جاءه يشتكي الفقر، قال له طلق فطلق. قالوا يا أبا عبد الله، يا أبا جعفر الصادق، أبا عبد الله كيف أمرته؟ قال قلت لعله من أهل هذه الآية، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. فلما تزوج ولم يوفق ولم يغنى قلت له طلق لعله من الآية الأخرى، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وهذه قد تكون صحيحة ولا، الله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول سمعت بعض الناس أن من أتى أهله في نهار رمضان فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، يقول وضح لنا ذلك. هذا ورد في حديث الرجل الذي اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وأهلكت، قال إنه جامع أهله في نهار رمضان، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تحقق منه ذلك قال له هل تجد رقبة؟ قال ما عندي رقبة أعتقها، فقير. قال طيب تصوم شهرين؟ قال ما أتانا البلاء إلا من الصوم. قال طيب أطعم 60 مسكين؟ قال ما عندي شيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءت الصدقة أعطاه إياها وقال تصدق بها، حتى قال آخر تصدق بها على آل بيتك. فجمهور الفقهاء على أنه بالترتيب، عتق فإن لم يجد فصيام، فإن لم يجد فطعام. والإمام مالك يرى التخيير أنه مخير، مخير إن شاء أن يطعم 60 مسكينا من أول أمر فهو مخير بهذا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.